روحي خليني ارتاح روحي خلي انسى كل شي عادي الراح راح خلي اسلم على روحي بلكي اخلص من جروحي يا سبب حزني ونوحي كل الجروح انت يا مسبب لي همي واحترق وياك دمي ما اقول لك ابقى يمي براحتك روح عادي عادي روحي عادي خليني ارتاح القهر والحرقة المن ليش اتعب روحي اصلا ماكو احساس ينوح قلبه وتبجي عينه من حياتنا الحزينة ما تجي من العاشق زينة بس داخت الراس عادي عادي روحي عادي خليني ارتاح